إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: لاحظت من خلال قراءتي للقرآن الكريم أن آيات القرآن الكريم حينما تتحدث عن الإيمان تقرنه بالعمل الصالح، فهل لذلك من حكمة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. روى الطبراني عن نعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله ثلاث أخلاء، فخليل يقول أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله، وخليل يقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فذلك خدمه وأهله، وخليل يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله. وهذا الحديث النبوي الشريف يؤكد لنا أن الإنسان لن يستفيد من دنياه إلا العمل الصالح. قال جل شأنه في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعنى هذا أن العمل الصالح هو الذي يظل مع الإنسان في الدنيا ويكون أنيسا له في قبره. يؤكد هذا ما جاء في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وروى البزار بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاث إخوة، فقال أحدهم: أنا معك حياتك، فإذا مت فلست منك ولست مني، وقال الآخر: أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني، وقال آخر: أنا معك حيا وميتا. بعض الناس دكتور عندما تحدثه عن العمل وأهميته يقول: ربنا رب قلوب كما يقولون، ماذا نهمس في أذني أمثال هؤلاء؟ جاء في مسند الإمام أحمد عن البراء بن عازب أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: وأنت بشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. أما العاصي فيمثل له برجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: وأنت بشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه القبيح بشرك الله بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. فلا بد يكون العمل مقترنا بالإيمان، لأن الإيمان والعمل قرينان لا يفترقان. فقف يا أخي أمام نفسك وقل لها: الموت بحر طامح موجه تذهب فيه حيلة السابح، يا نفس إني قائل فاسمعي مقالة من مشفق ناصح، لا يصحب الإنسان في قبره غير التقى والعمل الصالح. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ناجي محمد من المنيا، يقول في رسالته: توفي أخي الشقيق عن زوجة حامل وابن وبنت، وبعد وفاته بشهرين ولدت زوجته ولدا، لكنه توفي بعد ولادته بلحظات، فكفناه وصلينا عليه ودفناه، فهل ما فعلناه صحيح؟ وهل يثبت له حق الإرث؟ ويجيب عن هذا الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فموت المستهل إما أن يكون قبل الانفصال أو بعده، فإن كان بعده فإنه يلزم فيه ما يلزم في الكبير. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه. أما قبل الانفصال فإن كان خرج معظمه فإنه يصلى عليه عند الحنفية، وقيده في شرح الدر بما إذا انفصل تام الأعضاء، ويصلى عليه أيضا عند الشافعية إن صاح بعد الظهور، وكذلك إن ظهرت أمارات الحياة الأخرى غير الصياح في الأظهر. ولا أثر للاستهلال وعدمه في غسل الميت والصلاة عليه عند الحنابلة، إذ يوجبون غسل السقط والصلاة عليه إذا نزل لأربعة أشهر سواء استهل أم لا. وكره المالكية غسل الطفل والصلاة عليه ما لم يستهل صارخا بعد نزوله. وأما الدفن فإن الجنين إذا بلغ أربعة أشهر يجب دفنه كما صرح به الشافعية، وإن كان لم يبلغها يسن ستره بخرقة ودفنه. إذن دكتور، ما قام به صاحب الرسالة من تغسيل ودفن للجنين صحيح. نأتي إلى الجزء الأخير من السؤال: هل يثبت له حق الإرث؟ الجنين إذا استهل بعد تمام انفصاله على الاختلاف السابق في المراد بالاستهلال فإنه يرث ويورث بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث، وقوله صلى الله عليه وسلم: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. وكذا لو خرج ميتا ولم يستهل فالاتفاق على أنه لا يورث ولا يرث. وأما لو استهل بعد خروج بعضه ثم مات قبل تمام انفصاله فعند المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة لا يرث ولا يورث. وقال الحنفية: يرث ويورث إن استهل بعد خروج أكثره، لأن الأكثر له حكم الكل، فكأنه خرج كله حيا. وقال القفال من الشافعية: إن خرج بعضه حيا ورث. وعلى هذا فله نصيب في تركة والده وهو خمسي الباقي بعد ثمن الزوجة، وهذا النصيب يعتبر تركة عنه، فيكون لوالدته سدس تركته، ولأخيه وأخته الأشقاء الباقي بعد السدس، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.